وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. يبدأ المؤلف رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب. أطيب الكسب ما هو؟ بعض العلماء يقول جميع المكاسب راجعة إلى الزراعة والتجارة والصناعة، يعني هذه الثلاثة التي فيها التنمية وفيها نمو المال أو نمو المادة الخام وتطورها. فالزارع حبة بر يحطها في الأرض تنمو إلى 7 شجرات أو نباتات، في كل سنبلة 100 حبة، الحبة نمت إلى 700، فهذا نمو. كذلك التجارة يأخذ السلعة 10 يبيعها 12، هذا أيضا نمو ويجتمع له هذا النماء. كذلك الصنعة يأخذ القطن يغزله، يأخذ الغزل ينسجه، يأخذ النسيج يفصله، وهكذا تتطور المادة الخام على أيدي الصناع كل بحسبه. وفي كل مرحلة من هذا التصنيع تنتفع الأمة. إذن أصول المكاسب هذه الثلاثة، ثم يختلفون أيها أفضل، أهي الزراعة أم التجارة؟ فبعضهم يقول الله سبحانه وتعالى جعل البركة 100 جزء، أنزل منها جزءا إلى الأرض وادخر 99 إلى يوم القيامة. الجزء اللي نزل إلى الأرض 99 منه في التجارة، والباقي في الصناعة في الزراعة في الأمور الأخرى. والذي يرجحه العلماء أن أفضل الكسب من الزراعة، لأنه فيها يستفيد الإنسان والحيوان والطير، كل هؤلاء يستفيدون من عمل الفلاح. وبعضهم يقول هناك كسب آخر لكنه راجع إلى عمل اليد، وهو الكسب في الغنائم في الجهاد في سبيل الله، ويقول آخرون الجهاد عمل اليد، فهو ما خرج عن هذه ليش الثلاثة أطيب الكسب. وليش كانوا يسألون عن أطيبه؟ لأنهم يعلمون بأن طيب الكسب صحة في البدن وعون على الطاعة. لما سأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ايش قال له؟ قال له كتر الصلاة في الليل، كتر الصيام، كتر الصدقة، لا، أطب مطعمك. والحديث الآخر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أنى يستجاب له ومطعمه إيش؟ حرام وملبسه حرام. إذن حرمة المطعم ومحرميته حالت دون استجابة دعائه. إذن من حقهم رضوان الله تعالى عليهم أن يسألوا عن أطيب الكسب، وطبعا ما سألوا عن أطيب الكسب إلا ليتحروه ويعملوا به. فكان الجواب ماذا؟ عمل الرجل بيده. اصبر لا تعجل. عمل الرجل بيده، يقولون لفظة الرجل وصف طردي لا مفهوم له، لأنه كذلك المرأة، إذا كانت امرأة في بيتها تغزل وتبيع الغزلة، إذا كانت تنزج وزمان كانوا الحريم في البيوت ينسجون الساحة والبادية، تمر عليهم النول جنب البيت الشعر، فهذا عملها بيدها، تخيط الثياب. فإذا كان للمرأة عمل فكذلك أطيب كسبها عملها بيدها. وهنا إذا نظرنا إلى بعض الأشخاص لا عمل له، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أرى الشاب فيعجبني فأسأل عن عمله فيقال لا عمل له فيسقط من عيني. في نكتة إنجليزية ما أبغى أجيبها عن جزء الملكة إنمبر الثاني ولا الثالث ولا العفريت، على كل من هنا فالمرابي لا يعمل بيده شيء، يرسل دراهمه تعمل على حساب الناس وهو لا يعمل، لا يتاجر، لا يصنع، لا يزرع، لا، بس يطالع دراهمه فين راحت وفين جات. ونبي الله داود عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ كان ايش؟ يأكل من كسب يده، وعلمناه صنعة ايه؟ وألنا له الحديد. نبي ملك ما كان يعول على ما في ملكه ولا في خزائنه، انما يعمل بيده ويأكل. واعتقد يا اخوان كل انسان يمكن جرب، موظف في اخر الشهر رح يسلم الراتب، كان يحس بلذة السلم، هو حقه ومقابل عرق جبينه، ومع ذلك يحس بلذته. لماذا؟ لأنه عمل يده. لو أن إنسان جاء وأعطاك 10 ريال قال هذه هدية، هل تحس في لذتها كلذة عمل يدك؟ لا، لأنك لم تبذل جهدا مقابل الهدية وإن كانت حلال. فالشخص الذي لا يكسب من عمل يده ورث مالا كثيرا تجده يأكل ولا يشعر بما يأكل ولا يستطيع نوع طعامه، بخلاف الشخص الذي يكد ويعمل مهما كان نوع العمل. كما قيل: لا عيب في الكسب، العيب في مدة اليد. وذكرنا لكم مرارا كان في هذا المسجد النبوي الشريف نجوم، أنا أعتبرهم نجوم مش بشر، إذا كانوا في الصباح كل بحزامه في سوق الخضرة، وإذا كان بين المغرب والعشاء تقول هذه شموع مضيئة، نظافة، أناقة، عزة نفس، وحاضر في الدرس، ما أقول أكثر من هذا، يعمل يكسب بيده ما ينتظر حسنات الناس. إذن أطيب الكسب عمل الرجل بإيش؟ بيده. ولا يضير إنسان أنه يعمل بيده. بعض العرب كانوا ينظرون إلى بعض الأعمال الدنية أو ما الدنية كالحجام والحلاق والكذا والكذا، هذه عادات ربما ما كان قبيحا في مجتمع يكون عاديا في مجتمع آخر، يقصف النعلة، يخيط القرب، يفعل كذا، هذه حسب العادة وحسب العرف عند الناس. لكن ما دام يعفه عن مدة اليد فهو شريف. وإذا كان هذا الحديث في مستهل هذا الباب ليرشد أن أطيب الكسب عمل اليد، كم يقضي هذا الحديث على الفراغ؟ لأن كل إنسان يريد أكثر أطيب الكسب، فيذهب يفتش ويعمل بقدر ما يستطيع، تقل نسبة البطالة التي يشتكي منها العالم المتمدن والمتحضر الآن. إذن وكسب الرجل بيده مهما كان يكون الكسب بأي صفة من الصفات، لو بالكلام فهو كسبه، لو بالتوجيه كسبه، لو بالحركة يفلح الأرض أو يصنع الصناعة أو إلى آخره. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن أطيب كسب الرجل فقال عمل الرجل بإيش؟ بيده. نعم. وكل بيع مبرور. وكل بيع مبرور، هذا ما أشرنا إليه. أي نوع من أنواع الكسب؟ البيع. عمل الرجل بيده ولا لا؟ نعم. يجيب السلعة ويحطها ويروح الدكان ويجيب ويوزن ويعطي هذا، إذا انتهت الحاجة راح للتاجر الجملة وراح جاب، بيعمل بيده ورجله. ولكن لكون البيع المبرور من أميزها، والمبرور هنا المفعول بالبر، سالم من الغش، سالم من التدليس، سالم من غبن الجهال، سالم من انتهاز الفرص، مع الحمقى، مع الذين لا يعرفون الأسواق. ما إذا شاف واحد غشيم ما يدري عن شيء طلع له فوق، وإذا شاف واحد معفرت وعارف كل شيء تأدب معه، لا، هو بنفسه يبر بيعه. إذا سأل عن سلعة معينة، والآن في الوقت الحاضر ماركة معينة مشت عند الناس، يطلبها إنسان بالسماع وهو لا يدري، فقال هذا غشيم ما هو داري كوعه منبوعه، أعطاه له غير السلعة غير الماركة المطلوبة، قال له هذه هي، هذاك ما هو داري، هذا ليس مبرور، غش. فالبيع المبرور أولا نوع السلعة، جائزة البيع حلال، نوع السعر لا يستغر أو لا يستغل الضعاف في الزيادة والنقص، يعامل الناس معاملة واحدة، قد يتفاوت بعض الشيء، يتساهل مع هذا 1%، يزيد على هذا 1%، هذا يعوض هذا، ليس بالغبن الفاحش. حاجة الإنسان حينما يأتيه، حين تكون سلعة موجودة يقول ما عندي، لكن ترى شوف أنا أقدر أجيب لك هي لكن بزيدة شوية، وجده في حاجة إليها ومضطر إليها، لو قال له عندي خذ حيماكس معاه أقول له لا هذه معدومة، لكن أنا يمكن أشوف لك هي عن بعض التجار، وإن كانت تزيد شوية معلش، وليش هذه اللفة الطويلة هذه. وكذلك كما يقولون لا يروج هذا البيع بالأيمان، يحلف أيمان بأنها الممتازة الجيدة الجديدة وأن سعرها كذا وأنا مكارمك فيها، ليش هذا كله؟ وإذا عرف تاجر في بلد كامل بصدق الكلمة وتوحيد السعر كان موضع ثقة عند الجميع، وإذا عرف إنسان بعكس ذلك لا اصحى فلان ترى شوف احذر منه لجيت وخلي بالك، ليش هذا؟ التاجر الأمين مع النبيين والصديقين. والبيع المبرور. وكذلك يا إخوان مسمى البيع لغة عامة الأجير في عمله، إذا عمل بيده عملا مبرورا، إن كان أجير باليوم لا يضيع اليوم والزمن في رواح ومجيء ومراوغة، يبغى يصلي العصر يروح يتمشى بدل ما يتوضى يتروش، ليش إيش هذا كله؟ فإذا كان بيع بأي أنواعه البر فيه الإخلاص وعدم الغش والنصح لله ولعامة المسلمين في تلك السلعة وفي غيرها. كذلك المشتري ينصح في الثمن، لا يروح يجيب نقد مغشوش يقول هذا البائع بدوي ما يعرف المغشوش من الصحيح، وحيقدم له هو لو في يده مثلا ورقة بخمسمائة ريال مزورة وجابها لواحد بدوي ما يعرف ليه الأوراق ولا يعرف النقد وقال ها باربعمائة لا باربعمائة لا بخمسمائة تفضل خد، هذا حيشوف الأصفار حيشوف الخمسة صحيح، لكن ما يدري المزور من ايش او المزيف من غير المزيف. اذا من الجانبين، جانب البائع وجانب المشتري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. لاحظوا هذا الترتيب يا اخوان، بدأ المؤلف بالترغيب في اطيب الكسب، عمل اليد، البيع المبرور. عمل اليد دخلت فيه الزراعة ودخلت فيه الصناعة ودخلت فيه التجارة، لكن لاختصاصها جاء بهذا الوصف البيع المبرور. ورغب الناس في الكسب الحلال، ثم بدأ بما تمشى مع العنوان، قال: كتاب البيوع، ثم قال باب ايش؟ شروطه وما نهي عنه. شروطه اي شروط البيع وما نهي عنه. طيب وفين ما امر به؟ وين يا جماعة ما امر به؟ ما في. ليش؟ لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل شيء الأصل فيه الإباحة، كل ما أنبتت الأرض وأخرجت البحار وأمطرت السماء وجاءت به الأشجار، كل ذلك الأصل فيه الإباحة ما لم يرد حظر. كما أن الأصل في العبادة الحظر ما لم يأتي إذن. تصلي العشاء الآن ممنوعة، متى نصلي؟ حينما يأتي الإذن. العشاء نصليها خمس ركعات؟ لا، ممنوع. كم نصليها؟ ما جاء به الإذن أربع. جاء الإذن في الصبح اثنين، في المغرب ثلاث. إذن الزيادة محظورة. وهكذا الأصل في الأعيان الإباحة، والأصل في العبادات الحظر. فلما كان الأصل في الأعيان الإباحة، كل شيء يجوز بيعه إلا ما جاء النص في تحريمه. يبقى نحن الآن نحتاج إلى بيان ما يباح بيعه، ولا بيان ما لا يجوز بيعه؟ بيان ما لا يجوز بيعه، ولهذا شروطه وما لا يجوز بيعه. فبدأ بأشد الممنوعات، وذكر لنا جابر رضي الله تعالى عنه بتاريخ الرواية في فتح مكة، بأن الله حرم ايش؟ أن الله حرم بيع الخمر. لا، واحدة واحدة، بيع الخمر. الخمر من حيث هي اسم جنس يصدق على كل ما خامر العقل، والتخمير من الخمار وهو الغطاء على الوجه. خمروا الإناء فإن البلاء ينزل ليلة من السنة. خمر، حط عليه غطاء، فإن لم تجد ضع عودا وقل بسم الله. فالخمر اسم جنس لكل ما خامر العقل، سائل، جاف، بأي نوع من الأنواع فهو خمر. في مسماه اللغوي. والشرع جعل كل ما أسكر فهو خمر، ولو كان لا يسكر منه إلا الكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر منه ملء الفرق، فملء الكف منه حرام. مع ملء الكف 5 كفوف وعشر كفوف ما هو مسكر، لكن قطرة واحدة حرام. نهى عن بيع الخمر. كان رجل متعود أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بنبيذ وبخمر قبل أن تحرم الخمر، وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يشرب النبيذ، نبيذ الزيت الزبيب، نبيذ التمر، نبيذ كذا، نبيذ كذا، من الأشياء التي تنبذ في الماء فتعطيه الحلاوة والطعم. ما لم يختمر أو يمضي عليه 24 ساعة، إذا اختمر قبل 24 ما شرب، إذا مضى عليه 24 ساعة، 24 ساعة ولو لم يختمر تركه لغيره ولم يشربه. فجاء ذاك الرجل بزق من الخمر وهو في مكان يسموه مسجد الفضيخ هذا، قال: أهديت إليك كذا. قال: يا أخ، أما علمت أن الله قد حرمها؟ فجاء رجل وهمس في أذن صاحب الخمر، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا قال لك؟ قال: يقول لي اذهب فبعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه. حرم إيش؟ حرم بيعه. وتحريم البيع يدل على المنع، وسيأتي النقاش منع البيع أو منع الاستعمال على ما سيأتي في أمر الشحوم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله. لو قال إن الله حرم يكون على لسان رسوله، لو قال إن رسول الله حرم يكون بوحي من الله. فالتحريم من الله ومن الرسول متلازمان، إذا ذكر التحريم من الله فقط لزم معه من رسوله، وإذا ذكر التحريم من رسوله فقط لزم التحريم من الله أيضا. إن الله ورسوله قد حرما بيع الخمر. وعلى هذا تكون الخمر محرمة مطلقا، لا شرب ولا بيع ولا استعمال. واعتقد ذكرت لكم مرة عما وقع من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، انه حينما انتهى من فتح الشام دخل الحمام، وبعد ان دخل الحمام ادهن او اطلى بالنور في مواطن الشعر، يعني استعمل النور مزيلا للشعر، وهذا معروف عندهم. لكن النور قبل الإحراق أو الإطفاء حارة تلهب الجلد، فأخذ العصفر وعجنه بالخمر لأن الخمر بارد، وطلى به مواضع النور، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه: يا خالد، بلغني أنك استعملت الخمر كذا وكذا، وقد علمت أن الله حرمها. فكتب إليه: يا أمير المؤمنين، إني لم أشربها ولكنني استعملتها غسولا، أغسل بها محل النور. فكتب إليه مرة أخرى: لقد علمت أن الله حرم الخمر وإذا حرم الله شيئا حرمه ظاهرا وباطنا. ولكنكم آل المغيرة فيكم جفوة، أرجو ألا تموتوا على ذلك. فكتب إلي: قد انتهيت يا أمير المؤمنين. هذا في البداية والنهاية لابن كثير، من أراد فليرجع إليه. فهنا قول عمر: قد علمت أن الله حرمها، وإذا حرم شيئا حرمه إيش؟ ظاهرا وباطنا. استعمل في الظاهر زي الميكروكروم ولا صبغة يود ولا شيء مطهر وغيره، يقول لك هذا للشرب. إن الله حرم الخمر، بيع الخمر، إذن نأخذ من لازم تحريم بيعها تحريم الانتفاع منها، لأن الذي يبغى يأخذها مش حيسوي فيها، لابد أن ينتفع بها. ينتفع بإيش؟ ما في إلا الشرب. نعم. والميتة، والميتة حرم بيع الميتة. الميتة جاء النص في تحريمها. يرى بعض العلماء أن النص مجمل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. فقال: حرمت عليكم الميتة، حرمت في إيش؟ أكلها، بيعها، شراءها. قالوا: هذا مجمل. والآن قالوا: لا، ليس مجمل، لأن الغاية من الميتة كانت قبل الموت إذا ذكيت للأكل، وليس هناك أي جانب انتفاع إلا الأكل. فلما حرم بيع الميتة حرم أكلها، كما حرم الخمر حرم شربها. والنقاش في نجاسة الميتة ونجاسة الخمر وبالتالي نجاسة الدم، لأن الرسول أيضا نهى عن بيع الدم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا حكم النجاسة في الميتة من حكم تحريمها، وذلك حينما مر بشاة لميمونة ميتة يجرونها، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ الإهاب لغة الجلد قبل الدبغ. فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله، هل انتفعتم؟ قالوا: ميتة. معنى قوله ورسول سيفها ميتة وشيفهم يجروها، هل خفي عليه أنها ميتة ولا شيفها؟ شيفها يسحبوها ما يمشى على رجولها، وشايف بأنها ميتة. لكن قولهم إنها ميتة لا لإخباره بموتها لأنه مشاهد، ولكن للازم موتها وهو النجاسة. إنها ميتة بمعنى نجس بالموت. وكان جوابه إياهم بمقتضى هذا، قال إيش؟ قال لهم ها إيش؟ ها يطهره، أي الإهاب، الماء والقرض. إذن إنها ميتة ليس يعنون بذلك الأكل، إنما يعنون النجاسة، وبيكلمهم على الإهاب، وخاطبهم في الطهارة والنجاسة مو في الأكل والشرب. قال يطهره، إذن يطهره رد على النجاسة المتضمنة واللازمة للميتة. يطهره، نعم إنها ميتة، ونعم إنه نجس كما قلتم وفهمتم، ولكن لم يبقى على نجاسته، ممكن تطهيره بالماء والقرض. إذن نهى عن بيع الخمر، نهى عن بيع الميتة، وأنه يقصد التحريم. وهناك قاعدة: كل محرم لذاته فهو نجس العين. نعم. والخنزير. وكذلك نهى عن بيع الخنزير. بيع الخنزير ولو كان حيا، ليش ما يباع؟ لحم يؤكل وشهي عند أصحابه وأربابه، ليش نهى؟ ليش ينهى المسلمين عنه؟ لابد من علة. ما هذه العلة؟ ميت ما هو ميت. نهى عن بيع الخنزير وهو حي يمشي على خمس مش أربع. ليش النهي؟ قال إذا ننظر العلة في بيع نهي عن الخمر نجسة، العلة في النهي عن بيع الميت نجسة. إذن الخنزير وإيش يشترك مع الخمر والميتة في النجاسة. ولذا في النص الكريم والخنزير فإنه إيش رجس، ورجس النجس. إذن هذه الثلاثة نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعها لنجاستها. الشيء الثاني، هناك جوانب في حكمة التشريع. الخمر ولو لم تكن نجسة فهي ضارة، والمضر لا يجوز الاستعمال لأنه يضر بالجسم، يكفي من ضررها أنها تغيل العقل وتسلب الإنسان أعز ما به كان إنسانا. والميتة بعينها بذاتها مضرة على جسم الإنسان، والإنسان ممنوع من تعاطي أيا كان فيه ضرر عليه، والخنزير كذلك. يذكر أبو حيان رحمه الله في تفسيره عند لحم الخنزير قال: إن الخنزير مفقود الغيرة، لا يغار الذكر على أنثاه، وقد يقول هو: وقد شاهدنا من أكثر من أكل لحم الخنزير أنه سلب الغيرة، فيرى زوجه تلاعب غيره على مرأى منه ولا يتأثر. وأي مضرة ومصيبة في افتقاد الرجل الغيرة. وسبق أن قلت الغيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: غيرة جنونية، ويسميها علماء الاجتماع الغيرة السوداء، التي تحجب عن صاحبها الرؤية فيبطش ويفعل كل ما بدا له غيرة، والأمر يمكن ما يحتاج إلى هذا كله. وغيرة حمراء، وهي الغيرة التي تدفع صاحبها للذب عن محارمه ويغار على محارم الله، وهذه المشكورة إن زادت أفسدت وإن ضعفت أفسدت، لأنه لا يغار على محارمه ولا يغار على محارم الله، وأصبح لا غيرة له كما قال أبو حيان رحمه الله. ومن مضار الصحية في لحم الخنزير يقرر الأطباء بأن ينتج عنه دود العضل. الدود معروف في المعدة، ينزل بالدواء، حتى الدود الشريطية 12 متر تكون في المعدة وتخرج بدواء خاص. لكن الدود في العضل، في الفخذ، في اليد، في الزند، لا بد من شق العضلة ولقته بالملقاط واحدة واحدة، فهذه أكبر مصيبة. إذن نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير، إلى هنا نقول للعلة التي اشترك فيها مع الميتة والخمر. والمنصوص عليها في كتاب الله بأنه رجس. نعم. والأصنام، الأصنام كل ما كان مجسما جرما على صورة معبود أيا كان، نجم، قمر، حيوان، شجرة، كل ما يعبد وله جسم مجسم له ظل فهو صنم. وهنا يقولون هل تحريم بيع الأصنام لذاتها لنجاستها أو للازمها؟ فاتفقوا على أن نهي بيع الأصنام للازمها لكونها تعبد من دون الله. أما إذا كسرت وجعلتها وقودا، هل هي نجسة؟ ما هي نجسة. كسرها وتعمل منها كرسي، ما هي نجسة. كان علي رضي الله تعالى عنه أول ما وصل من مهاجر في قباء، امرأة يدخل عليها رجل يطرق عليها الباب في الليل ويعطيها شيء، فجاه في النهار: يا أمة الله، ما هذا الرجل الذي أرى منه كذا وكذا؟ لقد رابني أمرك. قالت: إنه فلان ابن فلان، سهيل ابن فلان، علم أنني امرأة وليس عندي أحد، فيغدو على أصنام القوم فيأتيني بها ويقول: احتطبي بهذا. روح يقعد عليها في الليل ويجيبها، يقولها بدل ما عندك حطب ولا عندك اللي يجيب لك، ولعي فيها. إذا الأصنام لكونها صنم، فإذا ما كسرت لم تعب صنم، أصبحت خشب مكسر أو حديد أو نحاس أو أي مادة صنعت منها. إذا النهي عن بيع الأصنام لا لعينها ولكن للازمها. والأصنام كل ما عبد بدون الله وكان ذا جسم، أي شاخص له ظل، مصنوع من خشب أو حجر أو معدن، ذهب أو فضة أو نحاس أو من الأحجار الكريمة. ويوجد في بعض البلاد في معابد غير اليهود والنصارى والمسلمين صور لأصنام من أحجار كريمة ربما يعادل الملايين من الدولارات. وبيع الأصنام محرم لا لنجاستها كما هو الحال في الخمر والميتة والخنزير، ولكن لعدم منفعتها ولما فيها من الضلال وعبادتها من دون الله. ويتفق العلماء على أن الصنم إذا كسر وتغيرت حالته عن كونه صنما مجسما ذا صورة وهيئة وأصبح فتاتا وكسر يمكن الانتفاع بتلك الأجزاء فلا مانع من بيعه. فإذا كان صنم من أحجار كريمة كالفيروز والياقوت والعقيق أو نحو ذلك وفتت وأخذ فتاته وانتفع به حلية كفصوص للخواتم وحلية لبعض الزينة لبعض المقتنيات فلا مانع، أو كان حجرا يمكن الاستفادة به في بناء شيء أو إركاز شيء، أو كان خشبا يمكن الاستفادة منه باتخاذه حطبا أو اتخاذه إناء أو شيئا مما يدفع به في غير العبادات أو الضلال. وأشرنا إلى ما كان من علي رضي الله تعالى عنه حينما قدم مهاجرا ونزل بقباء، وكانت امرأة مغيبة أي ليس لها زوج حاضر، فكان يأتي شخص بالليل ويطرق عليها الباب فتخرج فيناولها شيئا ويذهب، فارتاب في ذلك علي رضي الله تعالى عنه فسألها ما هذا الذي يطرق عليك الباب ليلا ويناولك شيئا وأنت امرأة وحيدة مغيبة؟ قالت: هذا فلان، وسمته سهل بن حنيف، علم أني وحيدة فيعدو على أصنام القوم فيأتيني بها ويقول: احتطبي بهذه، أي تتخذها حطبا توقدها وتستفيد بوقودها، سواء كان في خبز عجينها أو في طهي طعامها أو في تسخين مائها أو تدفئتها، أي منفعة من المنافع التي يحتاجها الناس في البيوت. ويلحق بهذا أيها الإخوة كل ما كان على حالة لا فائدة فيها شرعا ولا عرفا فإنه يحرم بيعها، وأهم وأخص ما يكون في ذلك آلات الملاهي، كما يوجد عند كثير من الناس تلك الأوراق التي يلعب بها فليس فيها فائدة. وقد يذكر أهل هذه اللعب فوائد لبعضها كتعليم الحساب أو تعليم السياسة العسكرية، كما جعلوا في بعض أنواع النرد وما يتعلق بهذه الأنواع التي لها سياسة خاصة، وكما يسمونها لعبة الملوك، وفيها تسيير الجيوش وتدبيرها. فبعضهم قال الشطرنج مثلا، بعضهم أجازها لأن فيها التدريب على حسن قيادة الجيوش، وبعضهم قال هي من الملاهي. فإذا كانت اللعبة أو الآلة والأداة لا فائدة من ورائها كأدوات الطرب جميعها بدون استثناء، لا فائدة فيها دينا ولا دنيا، فهذه لا يجوز بيعها لعدم صحة الانتفاع بها وعدم إذن الشرع فيها. فكل ما نهى الشرع عنه من تلك النواحي في مدى ميادينها فهي داخلة في عموم النهي عن بيع الأصنام، لا لأنها صنم بل تكون في أيدي المسلمين، ولكن لأنها لا نفع فيها. وأجمع العلماء على أن من شروط صحة المبيع أن يكون ينتفع به، أما ما لا ينتفع به فلا يجوز بيع. لو أن إنسان تاجر حيات وثعابين هذه لا ينتفع بها اللهم إلا في المزارع الخاصة بها، فينتفع منها باستخراج سمها لإدخاله في بعض الأدوية وبعض المصالح، لأن سم الثعبان قد يعالج به وداوني بالتي كانت هي الداء. فإذا اقتني لاستخلاص السم منه وصنع لا بأس في ذلك، أما إذا كان للإيذاء، إذا كان للعب، إذا كان لترويع الناس فهذا حرام ولا يجوز بيعه. وهكذا الحشرات التي لا تنفع، فكل ما لا نفع فيه شرعا ولا نفع فيه عرفا لا يجوز بيعه، وهو داخل تحت عنوان النهي عن بيع الأصنام. هكذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه المسميات. ثم السامع لما سمع النهي عن بيع الميتة، والميتة فيها ما ينتفع به عرفا وهو شحوم الميت، يؤخذ فيجمل فيذاب كما ذكر، تطلى به السفن أي من الجانب الذي يلي الماء، لئلا يتخلل الماء في مسام الخشب فيعدمه ويفسده، أو فيما بين تركيب اللوح على اللوح فيه فجوات أو فيه مسام، فهم يحشونها بالخيوط الصوف أو الكتان ويملؤون فراغها، ثم يأتون بالشحم أو يأتون بالقار أو يأتون بأي أنواع الشحوم التي لا تذوب في الماء لتسد مسام ما بين الألواح بعضها البعض حتى لا يتسرب الماء إلى داخلها أو إلى داخل الخشب فيفسده. فاستثنوا، قالوا يا رسول الله أرأيت تستعمل بمعنى أخبرنا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها وتطلى بها السفن. يستصبح بها، كان في السابق يستصبح بالمادة الدهن، المصباح في زجاجة يوقد من شجرة مباركة زيتون، كان زيت الزيتون هو أرقى أنواع للصباح لأن ضوءه يأتي صافي وليس فيه دخان، فكان يؤتى بالمصباح وهو عبارة عن وعاء مثل الكأس يملأ بالزيت ويوضع في داخله فتيل غير مشدود البرم، خفيف البرم، سحيل كما يقال، ويجعل الطرف على حافة الكأس من الخارج ويشعل الطرف الخارجي هذا، وعملية الجذب والكثافة النار تسحب الزيت والزيت يخرج من داخل الكأس بواسطة هذا الشريط الخيط ويصل إلى النار فيضيء. وكان إلى عهد قريب في المسجد النبوي كانت القناديل معلقة وكان يؤتى بالزيت بالبراميل، وهناك أحجار الزيت موجودة في التاريخ، ومستودعات الزيت كانت قبل العمارة السعودية موجودة، فيستصبح بها سواء كان في البيوت أو كان في الطرقات أو كان في المساجد. فهذه مصلحة ومنفعة، فطلبوا استثناء شحوم الميتة، قال لا تباع الميتة، قالوا نستثني من ذلك يا رسول الله الشحوم، لأننا وإن كانت الميتة محرمة ولا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها فإن في شحومها منفعة. فقال لا، هو حرام. عند كلمة هو، وهو هذا الضمير المنفصل، يعود على أي شيء؟ نهى عن بيع، وبيع لفظ مذكر مصدر يصدق عليه هو، يعني بيعها حرام. ويصدق على الشحم، لا هو يعني شحمها. فكلمة هو حرام يتردد الضمير في العود إلى البيع المعنون له في الأول مع أصناف الأربعة، أو إلى الشحم المستجد الذكر. لا هو حرام يعني بيعها، لا هو حرام يعني الشحم حرام. فمن هنا وقع الخلاف بين العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة. أولا النهي عنه على أنه راجع إلى البيع، هو يعني البيع، لا يجوز بيعه. طيب لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمنه، لكن الانتفاع به لصاحبه، هو ما باع لكن يريد أن ينتفع. فإن كان الضمير عائد على البيع فليس هناك نهي عن الانتفاع، وإن كان الضمير راجع إلى الشحم هو حرام إذن يكون النهي عن الانتفاع وبالتالي عن البيع، لأن البيع انتفاع. فنجد بعض العلماء يقول لا ينتفع من الميتة بشيء، ولكن استثني منها الشعر والصوف والوبر، فإنه يؤخذ من الميتة وينتفع به، وهذا باتفاق. والخلاف في العظم كسن العاج سن الفيل، ما أخذ من أبين من حي فهو كميتته، وسن الفيل اللي هو العاج يؤخذ منه وهو حي، فهل يكون كميتته حرام الانتفاع أو ليس كميتته كالشعر والوبر والصوف الحيوانات ذات الشعور والأوبار والأصواف؟ ويقول ابن تيمية رحمه الله في هذا: سن الفيل خارج مثل الظفر والسن، لأنه حينما يقص ليست فيه الحياة فهو كالجماد، إذن يجوز بيعه ويجوز استعماله وهو قد أبين من حي، والحديث ما أبين من حي فهو كميتته. ونأتي إلى هنا، جاء العموم: حرمت عليكم الميتة، شملت جرسمها من شعرها لظلفها، وجاءت السنة واستثنت من ذلك الشعر والآية من أصوافها وأوبارها وكذا، تتخذون منها بيوت. أباح القرآن أن نجز الصوف والوبر والشعر من البهيمة وهي حية وننتفع منه. إذن هذا تخصيص السنة للقرآن. وجاء أبعد من هذا: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هناك الحديث: إذا ماتت الميتة فلا تنتفع منها ولا بشيء، ولا بشيء، عمت كل شيء. لكن جاء الاستثناء: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: ميتة يعني تنجس، يطهره الماء، أيما إهاب دبغ فقد طهر. حتى عمم الإمام أبو حنيفة رحمه الله في معنى الإهاب، قال: ولو إهاب الخنزير. والآخرون قالوا: الخنزير ما عنده جلد. ما أدري حقيقة الأمر، ما في حيوان بدون جلد، لكن قالوا إن جلده يؤكل مع لحمه، ولهذا لم يخصص الجلد عن بقية اللحم. وفي قوله إنه رجس، إنه الضمير راجع على عموم الدائرة التي تحتوي الخنزير، شعره جلده لحمه شحمه كل ما فيه رجس، ولهذا لا يطهر. فهنا استثني من الانتفاع من الميتة بالجلد، ويطهره الدباغ بأي نوع من أنواع الدباغ، بالتراب بالقرض بالخشب باللكون، ما دام قد دبغ وأخرجت الرطوبة التي كانت فيه وأصبح جرما بلا رطوبة يجوز الانتفاع به، مع اختلاف الناس في انتفاع بالمائعات أو في اليابسات إلى آخره. فهنا لما طلبوا استثناء شحوم الميتة من عموم النهي في البيع، قال: لا، هو البيع ولا هو الشحم؟ فمن قال البيع قال: إن الشحم تابع للميتة، فإذا لم يجز بيعها لم يجز الانتفاع به بأي حالة من الحالات، بدليل ما قرأ صلى الله عليه وسلم في حق اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم: جملوها فأذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. يبقى انتفعوا بما حرم الله عليهم من الشحوم، وليس بلازم أن يكون الانتفاع الأكل، باعوها وأخذوا ثمنها، والثمن مادة سيالة تذهب في المطعوم وغير المطعوم، وحصل لهم انتفاع بالمحرم بواسطة، وهو التحيل على ما نهى الله. هو حرام أي الشحم، يبقى بأي حالة من الحالات بيع استخدم في أي شيء لا هو حرام لا تنتفع به. والذين قالوا إن الضمير راجع على البيع الذي هو أصل الحديث نهى عن بيع تبشحون لا هو حرام يعني بيعها، قال يجوز الانتفاع بشحوم الميتة وبالزيوت المتنجسة انتفاعا شخصيا لا أن يباع ويؤخذ ثمنه ويؤكل، تستنفع بعينه. واستدلوا بحديث الفأرة تقع في السم، سئل صلى الله عليه وسلم عن السم تقع فيه الفأرة، نحن نعلم بأن كل ذي نفس سائلة يعني دم إذا سقط في سائل وبلاش كلمة قلتين ولا مقلتين في إناء فمات فيه فقد نجس هذا السائل الذي فاضت نفسه فيه. وغير ذي نفس سائلة إذا مات في السائل لا ينجسه. واستدلوا بحديث الذباب، إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فقال العلماء غمس الذباب في الماء ضمين بموتها فيه، وموتها فيه لم ينجسها لأنها لا نفس لها سائلة. وقاسوا على الذباب البعوضة والوردان وما ليس له دم، ومفهوم المخالفة لو أن حشرة فيها دم يجري وماتت في السائل نجست. وعندنا حديث الذباب أنه لم ينجس الماء الذي غمس فيه، والفأرة نجست السمن الذي ماتت فيه، لأن الفأرة فيه دورة دموية كبقية الحيوانات الأخرى. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن السمن تقع فيه الفأرة قال إن كان جامدا فألقوه، ألقوه ألقوها وما حولها، الفأرة وما حولها من السمن الجامد ارموه، واللي بعيد عن مكان وقوعها فيه لم يصلها لم يصله أثر موتها فلم تسر النجاسة إلى ما كان بعيدا عن موضع وقوعها وموتها. إذن ما كان موضع وقوعها وموتها فيه تنجس فنلقيه، واللي بعيد ما تنجس، بدليل الأمر بإلقاء ما كان حولها فقط. مفهوم المخالفة أن البعيد عنها لا نلقي. وإذا كان مائعا جاء هناك فاتركوه، وجاء فانتفعوا به. بمن ننتفع؟ بهذا السمن الذي ماتت فيه الفأرة لما كان مائعا النجاسة تسر إلى آخر المعون اللي هو فيه، بخلاف الجامد ما في مجال تسر فيه بس فيما حولها فقط. فقالوا هذا سمن تنجس بموت الفأرة فيه وهو مائع، والنجاسة قد سرت في كامل السمن الموجود في هذا الإناء، وأباح لهم الانتفاع به. وفي بعض فاستصبحوا به، إذن أباح لهم الانتفاع بسمن متنجس. إذن هذا متنجس بموت الفأرة أصبح نجس، وذاك الشحم متنجس أو نجس بموت الشاة. إذن يجوز أن نستفيد منه ولا يجوز أن نبيعه، لأننا إن استفدنا منه كان بعينه فيما فيه المصلحة، ندهم به السفن، نستصبح به في السرج، إلا المساجد كما ينص الزاد عند الحنابلة، ما عدا المساجد لا نستصبح بزيت متنجس في المسجد. ليش؟ وش فرق المسجد من البيوت؟ ها ليش يا جماعة؟ ها عشان العبادة؟ طب النور فوق هناك وش دخل النور في العبادة؟ ها نعم ايش احسان، تحفظا على المسجد من ان ربما يسقط فيه من هذا الزيت لانه مخالط له. نبغى نحط الزيت في القنديل، ما نضمن 100% باننا حنحط الزيت في القنديل ولا يتقطع منه شيء في ارض المسجد، اذا احتياطا للمسجد. اما في الطرقات في البيوت بكيفك. فمن هنا قال بعض العلماء يجوز الاستفادة بشحوم الميتة وما في حكمها بذاته ولا يجوز بيعه، وهذا الجمع بين الأمرين، نهى عن بيع الميتة ولما سئل عن الشحم قال هو حرام يعني بيعه، وهنا في السمن المتنجس قال انتفعوا به. يبقى هناك النهي عن البيع وهنا الإذن في الاستفادة، وهذا هو الجمع بين الأمرين. وهكذا كل المتنجسات إذا أمكن الانتفاع بها في ذاتها فلا مانع. وقاسوا على هذا السماد، سماد الحيوانات غير مأكولة اللحم هي نجسة، لكن سماد مأكولة اللحم روثها وبولها طاهر على ما هو المشهور. فإذا كان هناك ما يسمونه السرجين النجس هل يجوز بيعه؟ قالوا لا. طيب يجوز أن نسمد به النبات؟ قالوا نعم، لأنه انتفاع بعينه بدون بيع. وبعضهم قال يجوز للمشتري أن يدفع الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن. طيب فين يودي الثمن؟ إذا كان هذا حيدفع وهذا ما يأخذ، من يدفع لمن؟ لكن قالوا هذا تورع، كما قالوا في بيوت مكة يجوز للمحتاج أن يستأجر ولا يجوز للمالك أن يؤجر. طيب وش يسوي؟ قال إذا طلبت منه أجرة دفعها، وإذا ما طلبت منه أجرة ما عليه. إذن طلبهم استثناء شحوم الميتة للحاجة إليها وأنها خارجة عن صورة البيع، واستثناء واستدلالا بحديث الفأرة تقع في السمن المائع فينتفع به، والله تعالى أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وأربعة أو إيش؟ أو يتتاركان. أيوة. نعم. رواه الخمسة وصححه الحاكم. دخلنا في السوق إذا اختلف المتبايعان، اختلفوا في إيش؟ قد يختلف في الثمن، جيب الفلوس خذ هذه 10، لا انا بعتك ب12، اختلفوا ولا لا؟ المشتري يقول 10 ويقول لا 12، خذ السلعة، لا ما هو هذا اللي انا اشتريت ماركة كذا هذه ماركة كذا. اختلفوا في النوعية، النوعية واحدة ولكن اختلفوا في الحجم. اتفقوا في النوعية وفي الحجم وفي السلعة وفي كل شيء، ولكن انا قايل لك ان ادفع نص الثمن دحين نص بعد شهر، لا ابغى الثمن كله، ما اتفقت معك على هذا. اختلفوا، اي نوع اختلاف بين المتبايعين قبل ان يفترقا والسلعة لسه موجودة. ناخذ كلام من؟ ناخذ كلام مين يا جماعة؟ البايع بيقول ب 12 والمشتري بيقول ب 10. وجو لك يا شيخ ايه؟ سيدنا القاضي تحكم بايش؟ بما يقول المشتري سلم بالعشرة، ولا بما يقول البائع سلم ال 12؟ ها؟ ايش يقول؟ البائع. ليش؟ وش فرق بينها؟ هما طرفان متعادلان، هذا يدفع وهذا يدفع. ما الذي قدم البائع على المشتري في موقف الخلاف؟ ها؟ لأن السلعة اللي صاحبها إذا لا يبيع وإن لم يريد يزني معه. طيب سلعة لصاحبها لكنه قدمها للبيع، أنت عرضت على البيع وأنا اشتريت؟ ما اشتريت ما كما تريد؟ من اللي قال؟ أنت اللي بتقول. أنا أقول إن اشتريت كما أردت وقبلت بما قلت، ولكنك تأسفت وقلت لا العشرة قليل وطلبت الزيادة. طلبك الاثناشر هذا زائد عما تعاقدنا عليه، طمعان. ها ايش تقول؟ ها المتضرر هو البائع، مو كمان المشتري لو كلفناه باثناشر متضرر. ها نعم، ما زالت في ملك البائع، ما زالت في ملك البائع، ولا يتم البيع إلا عن تراضي، والبائع لم يرضى بهذا الذي قاله المشتري. إذن كلام المشتري في الهوى لنفسه، وكلام البائع على أصل السلعة في يده، ما خرجت من يده، وأنت يا المشتري راغب. إن رضيت بما قلت يكون أنا راضي بالمبيع وأنت راضي بالمشترى، وإذا لم ترضى ما تمشي رأيك علي وسلعتي وفي يدي. إذا اختلف المتبايعين في أي شيء، اختلف المتبايعان في عين السلعة، في القيمة، في شرط، في أجل، في أي نوع من أنواع الخلاف الذي يقع بين المتبايعين، القاعدة عندنا نرد هذا لمن؟ للبائع، لأنه صاحب السلعة وصاحب الحق، ولا نأخذها منه إلا عن تراضي. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. من المنهي عنه، تونا الآن في نهى عن بيع الخمر وعن بيع الميتة وعن بيع الخنزير والأصنام، وقضية الشحوم جاءت تبع، ثم أدخل اختلاف المتبايعين، ولو قدم هذا على اختلاف المتبايعين لكان أنسب. قال نهى عن ثمن، إنما في بيع ولا شراء، ولكن في بعض صوره نهى عن ثمن الكلب، بقالش نهى عن بيع الكلب، نهى عن ثمنه. ولماذا نهى عن ثمن الكلب؟ وهل هو عام في الجنس أو يستثنى منه بعض الأوصاف؟ بعض الناس يقول استثني من ذلك كلب الصيد لأنه معلم ينتفع به، وما عداه لا منفعة فيه، وهو تابع للقاعدة العامة، ما لا فائدة فيه ليس محلا للبيع. وقالوا العلة في النهي عن ثمن الكلب هو منع بيعه، ولماذا لا يباع؟ لأنه لا فائدة فيه. طيب إذا كان فيه فائدة، قالوا خرج من كونه فيه فائدة بأنه نجس، ولكن النجاسة لم يتفقوا عليها، لأن مالك عنده طهارة الكلب، فقالوا الفائدة منه غير مضمونة، لكن أرباب الخبرة ضمنين الفائدة، كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية. فبعضهم قال النهي منصب على ما عدا الثلاثة إلا كلب صيد، أو نهى عن اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو حراسة أو زرع أو ماشية أو زرع، استثني هذا بأن صاحبه لا ينقص من أجره شيء للحاجة إليه. فالنهي عن ثمن الكلب قيل عام في الجنس، وقيل ما عدا ما فيه منفعة، والنهي لعدم الانتفاع بالكلب غير الأصناف الثلاثة، أي التي رخص في اقتنائها، نهى عن بيع عن ثمن الكلب ومهر البغي. البغاء محرم والبغاء ممنوع حتى في الجاهلية، الذين أكرهوا فتياتهم على البغاء، الله سبحانه وتعالى عذر الفتيات، فإن الله من بعد إكراههن إيش غفور رحيم، وهو كما يقولون أخبث الأكس أنواع الكسب، لأنه يأتي عن طريق من أخص ما يكون. فنهى عن مهر البغي سواء كانت مع شريكها أو كانت لسيدها، كانوا في السابق يكرهون الفتيات بأن تذهب وتمشي في ذاك الطريق وتأتيهم بالمال مهرا لها كم جمعت في اليوم، أو كان في حال المقابلة هي وشريكها في العمل وأخذت مهرا على فعله معها، فهذا منهي عنه، لا يحق لها أن تأخذ هذا المهر، ولا يحق لسيدها أن يرسلها في طريق البغي أو البغاء لتأتيه بإيش بمهر. وسمي الأجر الذي يدفع مهرا لأنه في مقابل مهور الحرائر أو الزواج المشروع. نعم. وحلوان الكاهن، حلوان كما يقولون فعلان من الحلاوة، وهو الأجر الذي يأخذه الكاهن على كهانته، والكاهن كما يقولون هو كل من ادعى علم غيب ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، يقولون العراف الذي يدعي معرفة الغيب المستقبل، والكاهن الذي يدعي علم الغيب الماضي وقد خفي على الناس، شيء مسروق يجي الكاهن يقول سرقه فلان، مدفون في المكان الفلاني، ينبئ عنه وقد وقع فيما مضى. أما العراف سيأتي كذا سيحدث كذا ويخبر بما يمكن أن يكون في المستقبل، وكلهم سواء، حلوان الكاهن وحلوان العراف وكل من يدعي علم الغيب، سواء كان غيبا ماضيا أو غيبا حاضرا أو غيبا مستقبلا. والصديق رضي الله تعالى عنه، والله نسيت للصديق ولا العمر، لا للصديق، أرسل خادما له يأتيه بحليب أو بطعام، فجاء فقدمه لأبي بكر، فلما طعمه سأله من أين هذا، قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فلقيني فأعطاني حلواني، فهذا هو، فوضع أصبعه في حلقي واستقاء ما أكل من حلوان الكاهن. وقضية عمر في حليب إبل الصدقة، والذي يهمنا هذا تحريم دفع أجر لهؤلاء، لأن فعلهم باطل ومحادة لله ورسوله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا مين؟ إلا الله. وإن صدف أن واحدا من هؤلاء صدق فيما أخبر، أخبرنا بذلك رسول الله وحذرنا بأن الشياطين يسترقون السمع، حتى إذا دنوا من السماء سمعوا صريف الأقلام، ولربما سمع الأخير منهم قبل أن يأتيهم الشهاب كلمة من الملائكة في القضاء والقدر فينزل بها أو يلقيها على من تحته قبل أن يدركه الشهاب، ومن تحته يلقيها على من تحت حتى تصل إلى الأخير فيذهب بها إلى صاحبه ويخبره سيقع كذا وكذا وهو صحيح، فيتكلم بذلك الكاهن فيقع ما يقول فيبني معها 100 كذبة ويصدق، أوه في الوقت الفلاني قال كذا وكان صحيح، في الوقت الفلاني أخبر بكذا وشاء ما أخبر به. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم يسترق له السمع بكلمة وتكون حقا ويصدق بها عند الناس، ولكن يروج معها 100 كذبة. فهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوانه، سواء الكاهن الذي يأخذ أو الذي يذهب إليه ويدفع. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى هؤلاء، وقال من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة كم؟ 40 يوم. وإذا كان 40 يوم من صلاة راحت، يبقى إيش اللي باقي؟ إذن هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من ضمن وإن كان إشارة، لكن نهى عن هذا تشتري الخبر من عنده بهذا. وكذلك الذي مع المرأة الباغية يشتري ما عندها بهذا الثمن، وهكذا المنهي عنه كله ما لم تكن فيه فائدة أو كان محرما شرعا. ويلحق بهذا كل المعاملات من الرهان أو من الميسر وما لا فائدة فيه أو فيه مضرة أو فيه أكل أموال الناس بالباطل. في شيء بسيط يا أخوان الكل يعرفه، لكن ربما خفي على بعض الناس، وهو ما نسمع في النشرة الجوية، يكون الطقس بإذن الله غدا غائما جزئيا كذا، ويطرأ كذا، ورياح وكذا، وسحب كذا، ويمكن بإذن الله تكون تمطر إلى آخر. فبعض العوام يظن أن ذلك من الكهانة للغد، والواقع يا أخوان أنه ليس غيب وليس كهانة، ولكنه إخبار بالواقع. وذلك مثلا كل دولة لها مراصد جوية، فإذا كان هناك المرصد في الهند ورصد توجه ريح بسرعة كذا كيلو في الساعة، ستخبر دول الخليج انه راحت من عندنا هبة ريح مثلا او ريح بسرعة كذا، يعني تصلكم في وقت كذا. فحينما تصل الى دول الخليج، دول الخليج تخابر السعودية، السعودية بعد ما تصل تخابر مصر، مصر تخابر ليبيا، ليبيا تخابر المغرب، وهكذا يتناقل الخبر ويكون فعلا، والريح ماشى في طريقها، وربما تكون ممطرة لتحمل مثلا الماء أو سحب ثقيل أو نحو ذلك. إذا ليس هذا من باب الغيب، وإنما هو تلقي الخبر الواقعي من بلد قبل البلد المخبرة، وهي تخبر بناء على الإخبارية التي جاءتها لاسلكي. إذن هذا ليس من باب إيش؟ الكهانة، ولا من باب علم الغيب. وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا. كان على جمل له قد أعيا، أعيا من المسير، وهذا في عودتهم من غزو التبوك، وطبعا مسافة طويلة، والجمل أعيا من السير، تعب حتى كاد أن يزهد فيه ويسيبه ويمشي على قدمه، لأنه ماذا يفعل فيه؟ يدزه؟ ما هو قادر يمشي. فإيش؟ فأراد أن يسيبه. أيوة. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقني النبي. يبقى النبي كان في مؤخرة الجيش ولا في مقدمتها؟ مؤخرتها. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا في الذهاب إلى الغزوة يكونوا في المقدمة، وإذا كانوا قافلين في العودة يكونوا في المؤخرة. ليش؟ يكون في المؤخرة ليتفقد، مثل هذا إيش؟ الذي أعيا جمله، وفي المقدمة ليش؟ ها؟ شجاعة، ليشجع ويتأسى به الآخرون، لأن المقدمة تدل على الشجاعة وعلى قوة العزيمة، لكن في العودة لا، انتهت الشدة، انتهت العزيمة، ورجعين إلى أهليهم، فيكون في المؤخرة ليتفقد حال من يعتريه ما يوجب مساعدته. فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. فقال: ما بالك جابر، اسمك متأخر. قال: يا جملي. قال: ناولني عصا او قضيبة. فاعطاه القضيب فضربه، فاذا بالجمل الذي اعيا يسبق الركبة، وصار يتسابق ويتزاحم مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثناء الطريق تأتي المداعبة اللطيفة: ها يا جابر، انت كنت زهد في جملك وتبغى تسيبه، تبيعه؟ شوف اللطافة إلى أي حد، معناها أنك كنت زاهدا فيه بدون شيء، والآن أعطيك ثمن تبيع؟ كأنه يقول: ها، ناسبك دحين، يصلح لك، أتبيعني جملك؟ قالوا: لا طبعا، أنت أمس أبغى تسيبه والآن أبغى يشتري منك بناقد، تقول لي: لا، صحيح صحيح، لا أبغى سيبه لما كان أعيا، ولكن الآن صار ممتاز، ليش أبيعه؟ قال: بيعني. بدم جات الثانية، او جات المساومة، او جات كذا، خلاص. فهل استحى جابر من رسول الله حينما اعاد عليه بعني، او استجاب اليه لانه فعل امر بعني؟ قال: بعت. نعم. فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. الوقية كم درهم يا جماعة؟ 40 درهما. والنس او النش نصف الأوقية، 20 درهما. بعنيه بأوقية. أوقية ذهب ولا فضة؟ كان اكثر تعامل الحجاز بالفضة. بعنيه بأوقية. قال: لا. اخيرا اعاد علي، قال: بعتك، ولكن احنا في نص الطريق، ابيعك اياه واعطيك اياه، وانا فين اروح؟ نعم. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية، واشترطت حملانه الى اهل. بعته وتم البيع بايجاب وقبول، ولسه ما دفع الثمن. واشترطت حملانه الى المدينة. انا صحيح دهين بعتك وانا في الخلأ، لكن أشترط عليك وقد اشتريته وأصبح في ملكك أن يكون لي حق أن يحملني إلى المدينة. يبقى حملانه من محل العقد إلى المدينة خارج عن العقد، العقد مضى وإجاب وقبول وانتهى، ولكن جابر اشترط منفعة له في المبيع. الرسول وافق ولا رفض؟ وافق، بدليل أنه لما وصل المدينة جاء بالجمل، خذ حقك واعطيني حقي. قال يا فلان اعطه الثمن. وشوف انظر ايضا المضي في المداعبة الى متى. فلما اخذت الثمن، فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال خدت الثمن ورجعت وكل واحد خلاص راح لحاله. ارسل في اثري قال تعالى. نعم. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ تعالى يا جابر انت بعتني هناك وانت اخذت الان الثمن وانتهينا، ما عاد بيننا وبين بعض مساومة. اتراني بمعنى اتظنني ما كستك هناك عند العقد بعني بأوقية؟ لا لا بعني. هذه المماكسة، والبيع اما ان يكون على المماكسة او ان يكون على وهي المساومة او على الوضيعة او على الجسم المرابحة او على المساواة. اتراني ما كستك هناك واحنا في الخلاء عشان اخذ جملك منك؟ لا انا ما فعلت هذا يا جابر، خذ جملك وهو لك والثمن. طب من الاول تقول له يا جابر انا وعوضك كذا، لكن كيف يخدها جابر بدون بيع وشراء؟ لو جاء قال خد يا جابر، طبعا حقت ايش هذه يا رسول الله؟ ما لها موجب. ولهذا يا اخوان اذا اراد الصديق ان يصانع صديقه وكان ذا حياء يجب ان يحتال في صورة ترفع الحياء والخجل عن صاحبه. والله انا ودي اشتري منك هذا، والله انا في حاجة، ولكن بدم تبغى تشتري انا ما اقول لك لا. يساوي 10 اعطيته 20، لو جيت من بعد ام الله فلان هذه 10 عندي هدية لك، والله حيتساءل مجيبها ايش هذه يا رب؟ يعني شافني محتاج فلوسه كثير انا حيحصل من هذا. لكن بعني هذا، والله هذا عجبني ماله نظير في السوق، مرحب عنده هو والناس كلها تعرف انه يساوي 10، لكن دفعت 20. موجب كونك دفعت 10 زائدة انك رغبت في هذه السلعة، فليس هناك غضاضة على البائع، مكارمة في الثمن. وهنا صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك بالأوقية؟ لا، خذ الجمل والأوقية فهي لك. وهنا مبحث طويل، وهو الشرط في البيع. وخلاصة مبحث الشرط في البيع يقولون إما أن يشترط البائع فيما باع، أو يشترط المشتري فيما اشترى، أو اشترط في عين السلعة. فمثل اشتراط البائع على المشتري حديث جابر، ومثل اشتراط المشتري على البائع لا في عين السلعة. يقول له اشتري منك هذا الحمل واحنا هنا بشرط ان توصله لي البيت. يبقى اشترط على البائع، المشتري اشترط على البائع ماذا؟ شيء لمصلحة المشتري. جابر اشترط شيئا لمصلحته وهو البائع، المشتري يشترط شيئا لمصلحته وهو المشتري، او يشترط في عين السلعة. اشتري منك هذه السيارة بشرط ان تكون ماركت كذا، احنا ما نعرف الماركات لكن نسأل. اشتري منك كذا بان يكون موديل سنة كذا، اشتري منك كذا على انه من نوع كذا. فاشترط هنا في ايش؟ في السلعة. تزوجني كذا على انها بكر، اشترط في عين الايش؟ المرأة. اذا الشرط اما ان يكون لمنفعة البائع يشترطه في المبيع، او لمصلحة المشتري يشترطه في المبيع، او بينهما في عين السلعة. وكل هذه الشروط في مضمونها اما تتمشى مع مقتضى العقد، العقد يتطلبها ويجيزها فهذا لا شك جائز، اما يتعارض مع مقتضى العقد فهذا ممنوع. مثلا بعت السلعة والثمن قال لي حتى نوصل المدينة، قال ابغى رهن ابغى كفيل، هذا شرط لمصلحة من؟ لتوثيق العقد، او ان المشتري البائع قال بعتك ولكن بشرط الا تبيعه لغيرك، الا تهبه لاحد، ان تبقيه في ملكك. مقتضى العقد انك اذا اشتريت شيء تملكته ولا لا، واذا تملكته انت حر التصرف ولا لا. اذا اشتراطه عليك الا تبيعه نقص في التمليك، وهذا يتنافى مع العقد فهذا باطل. ومما جاء في النظر في الشروط في البيع مسألة يعني من لطائف العلم، يقول عبد الوارث جئت الى مكة فوجدت فيها ابا حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة، قلت هدولي والله هم علماء العراق لانتهزن فرصة وجودهم. فجئت الى ابي حنيفة وقلت له ما تقول في شرط وعقد بيع؟ قال الشرط والعقد كلاهما باطل. قلت هبت لابن ابي ليلى فقال البيع صحيح والشرط باطل. فذهبت الى ابن شبرمة قال العقد صحيح والشرط صحيح. قلت ويا عجب، ثلاثة أئمة من بلد واحدة يختلفون في مسألة واحدة. فرجعت إلى أبي حنيفة وقلت إن ابن أبي ليلى يقول كذا وابن شبرمة يقول كذا، فقال ما علي مما قيل لك، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. يبقى اتى بالحكم بان العقد والشرط باطل من عنده ولا من هذا الحديث؟ من هذا الحديث. راح لابن ابي ليلى قال لنا صاحبك يقول كذا ومشبهما يقول كذا، وجئت الى ابي حنيفة فقال كذا، قال ما علي ما قيل لك. جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة تستعديها أو تستسعيها في مساعدها في المكاتبة، قالت إني كتبت أهلي على كذا أوقي إلى زمن كذا، فقالت اذهبي إليهم واخبريهم إن شاءوا نقدتها لهم كلها أي الثمن ولي الولاء. راحت وأخبرت أهلها قالوا لا تشتريها والولاء لنا. فرجعت بريرة إلى أم المؤمنين فكان رسول الله قد جاء. قال ما بالها هذه المرأة؟ قال أخبرتها. قال ما عليك اشتريها واشترطي لهم. فلما اشترتها واشترطت لهم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ودعا الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو 100 شرط. فأجاز البيع وأبطل إيش الشرط. فراح لإيش ابن شبرمة قال قد أخبرني صاحبك كذا وأخبرته بكذا وأخبره بما حصل. قال ما علي ما قيل لك، لقد باع جابر جمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه حملانه إلى المدينة فصح العقد وصح الشرط. ايش تقولوا في هذا جماعة؟ ها؟ هل نعيب على خلاف يقع في مسألة بين الأئمة؟ يتعين ويجب على كل طالب علم أو طويل بعلم إذا بلغه خبر اختلاف الأئمة في مسألة واحدة يجب أن يتأدب وأن يتريث وأن يستطلع. شوف هذا السائل ابن الوارث ابن عبد الوارث سأل وأخذ الجواب من الثلاثة أجوبة مختلفة، رجع عليهم واحد واحد وسمع الدليل من كل واحد، مع أن كل واحد لما سمع مقالة الثاني ودليله لم يرجع عما عنده من دليل هو أيضا، لأنه عنده أرجح مما سمعه من الغير. إذن من انقدح عنده ترجيح نص على نص آخر فله الحق أن يقول بمن قدح عنده رجحانه ولا يعاب عليه. وهذه كما أشرنا مسألة واحدة بيع وشرط يختلف فيها هؤلاء الأئمة الأعلام، ولم يعب واحد على الآخر ولم يترك واحد ما عنده من النص تقليدا للآخر. ومن أراد الزيادة من هذا فليرجع إلى كتيب أو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية رحمه الله، فقد ساق نماذج عديدة في أسباب الخلاف، في اختلاف وجهة النظر في النص، في تعدد الأدلة واختلاف القبول منها، في تعارضها، في عدم ثبوته، في إلى أشياء ذكرها 10 أسباب قد توجب الخلاف بين العلماء. إذن هذا حديث جابر ركن في هذا الباب. والقاعدة بعد ذلك على كل شرط يتمشى مع مقتضى العقد فهو صحيح، لأنه لا يتعارض مع قوة العقد، وكل شرط يتنافى مع مقتضى العقد لأن الشرط فرع عن العقد. وتبغى الفرع يبطل الأصل؟ لا، نبطل الفرع ويبقى الأصل سليما كما في قضية بريرة. ثم هنا للعلماء بحث، كل شرط ليس في كتاب الله. بعض الناس ينتظر أن يجد في كتاب الله نص الشرط ويبحث عن نص شرط بريرة وشرط عائشة على بريرة أن يكون الولاء لها، ومتى يكون هذا في كتاب الله؟ وهل كتاب الله جاء لتفصيل جزئيات والذي قواعد عامة تشريعية تساير الزمن إلى آخر الدنيا، جاء بقواعد إيش؟ عامة. فمعنى كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس يتمشى مع مقتضى كتاب الله فيما يجوز وما لا يجوز، فهو باطل ولو 100 شرط. ما هو الشرط الذي لا يوجد في كتاب الله؟ هو الشرط الذي يتنافى مع مقتضى العقد. ولذا الفقهاء قعدوا هذه القاعدة لكل من البائع والمشتري أن يشترط، ولكل الحق فيما اشترطه، وعلى الثاني أن يوفي له بشرطه. المؤمنون على شروطهم، لأن الشرط جزء من المعقود عليه، قد يكون تنازل في الثمن من أجل الشرط، قد يكون زاد في الثمن من أجل الشرط الذي اشترطه لنفسه توصل له هو البيت. إذن ما كان من شرط يتناسب مع مقتضى العقد فالشرط صحيح، وما كان من شرط يتناقض ويتعارض مع مقتضى العقد فالشرط إيش؟ باطل. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعنه قال اصبر يا رجال، نرجع مرة أخرى مثل ما بيقولوا التفرج التزود. هذا جمل أعيا عن المسيح، قال له اعطيني عصا، ضربوا فإذا بالجمل يسابق ناقة رسول الله. وش كان في العصا؟ عصا سحرية، عصا موسى، ما سقاه شراب، ما سقاه دواء، ما سقاه لبن ولا سمن، اللي هي موجبات القوة، ما أعطاله علف حتى شبع، ضربوا، الضرب منهك. فإذا به يأتي بليش؟ بالنتيجة عكسية. إيش هذا نقول؟ نعتبرها إيش؟ ها؟ معجزة. معجزة في إيش؟ في العصا. يقول السيوطي رحمه الله: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وأعطي محمد صلى الله عليه وسلم نظيرها. عصا موسى تفلق البحر، عصا موسى تنقلب حية، عصا موسى تفعل الأعاجيب، وهذه عصية تعطي البعير قوة. من فين جاءت هذه القوة؟ العصا ما فيها قوة، صوت يسوق به، ولكن اليد التي كما قالوا الزبير مرة في بعض الغزوات، والله نسيتها، ضرب شخصا على رأسه اللأمة، فضربه ضربة في الخندق فشقت اسمها الترس حق ليش غطى الرأس، وشقت الرجل نصفين ونزلت إلى الفرس فقسمته نصفين. فقال قائل: والله ما أجود سيفك يا زبير. قال: لا، الكلام مو على السيف، الكلام على اليد اللي ضربت بالسيف. كلام على إيش؟ اليد اللي ضربت بالسيف. وكذلك هنا ليست العبرة في عصا يقول بها جابر بعيرة، ولا عصا كانت في يد رسول الله، ولكن العبرة باليد التي ضربت البعير. ونظير هذا حينما دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وأتى إلى البيت، ماذا كان في الكعبة؟ كانت معلقة عليها الأصنام حوالي 300 صنم، ومثبتة بالرصاص في الحجر. ماذا فعل؟ قال: جيبوا سلم، جيبوا معول، جيبوا كومبريشن. لا، بالقضيب الذي في يده يشير إلى الصنم، فما أشار إلى صنم في قفاه إلا خر لوجهه. ولا أشار إلى صنم في وجهه إلا خر إلى قفاه. وهكذا قوضت تلك الأصنام بكاملها بإشارة من العصا. كان فيها أشعة ليزر تذيب الرصاص وتفقطه أشهد. أحسنت. أليس هذا القضيب كان في يده صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي هناك وجاءوا بسر الجزور وضعوه على ظهره؟ كان موجود ولا ما كانش موجود؟ موجود. هل فعل شيئا من هذا؟ ألم يكن في يده حينما منعوه من عودته من الطائف أن يدخل إلا في جوار رجل مشرك؟ لما أجاره ودخل ليش ما كسر لهم كم صنع بالعصا وبين لهم القوة الصحيحة؟ لم يفعل. لماذا؟ لكل شيء أوانه. لو فعل في ذاك الوقت لقامت حرب أهلية، ولكن لو بقت الأصنام على الكعبة سنة سنتين ثلاثة عشر إيش حيصير؟ ما هي من عشرات السنين وهي معلقة، وحينما يأتي الحق ويزهق الباطل خلاص انتهى الأمر. إذن هذه من المعجزات التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وكما قال السيوطي: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وأوتي محمد مثلها. الحجر اللي وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ليش فانفجرت، لما جم يتوضوا ما في ماء جاءوا بركوة ووضع أصابعه، من فين جاء الماء؟ نبع من بين الأصابع. والله الماء يخرج من خلال الحجر أمر طبيعي، وإن كثيرا منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يخرج منه الماء، هذه طبيعة الحجار. لكن دم ولحم يطلع منه ماء يتوضؤون عن آخرهم؟ إذن هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن يضرب الجمل ويكون قد أعيا، فإذا به يعطى قوة من المولى سبحانه وتعالى حتى يصير ينافس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.